إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد قال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نشكو إلى الله جلد الفاجر وعجز الثقة، نشكو إلى الله جلد الفاجر وعجز الثقة. وقال أبو الطيب: لم آفي عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. نشكو إلى الله جلد الفاجر وعجز الثقة، فإن ما تراه من فشو الباطل وانتشار الضلال وجلد الفجار وخمول بعض الأخيار ممن يجب عليهم أن يبينوا الحق وأن يحذروا من الباطل لا يدفع بك دفعا إلى أن تقول: استنوق الجمل واستنسرت البغاء، صار الجمل ناقة وصارت صغار الطيور نسورا. استنوق الجمل واستنسرت البغاء في زمان صار الباطل قريبا من كثير من قلوب الخلق، وصار الحق في غربة شديدة شديدة. صار الحق الذي تحمله في قلبك وبين جنبيك وفي نفسك كقبض على الجمر، تتلدد بها اليد وتنقلب ظهرا لبطن. صار الحق الذي معك كقبض على الجمر، صار الحق كقبض على الجمر، تنوشك رماح المبطلين ويرمونك أهل الباطل، ويرمون أهل الباطل أهل الحق عن قوس واحدة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. نشكو إلى الله جلد الفاجر وعجز الثقة. أيها الغرباء، أيها الغرباء، إن دين الإسلام العظيم صار غريبا، مع أنه هو روح العالم ونوره وحياته، فإن الدنيا ملعونة مظلمة إلا ما أشرق عليه نور الرسالة. أيها الغرباء، عليكم أن تحملوا نفوسا مهمومة، مهمومة بتبليغ الدعوة، بتبليغ دين رب العالمين، أن تحملوا نفوساً مهمومة بتبليغ دين رب العالمين. عليكم أن تحملوا نفوساً تواقة للهداية، عليكم أن تحملوا نفوساً متطلعة لإرشاد الخلق إلى الحق. عليكم، عليكم أن تحملوا نفوساً مهمومة مكلومة بأمر العباد، بإرشادهم إلى الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بنصحهم وتعليم جاهلهم، بنصحهم وتعليم جاهلهم، ورد من زاغ منهم عن الحق في قول أو عمل، بالتلطف بهم والرفق بهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، محبة لإزالة فسادهم ولو بحصول الأذى لكم في دنياكم، كما كان سلفكم من قبل. فهذا الشافعي الإمام عليه رحمة الله يقول: وددت أن هذا الخلق أطاع الله، وأن لحمي قرض بالمقاريض. وددت أن هذا الخلق أطاع الله، وأن لحمي قرض بالمقاريض. هذه هي نفس الشافعي الإمام عليه رحمة الله. هؤلاء هم سلفكم الصالحون، هؤلاء هم قدوتكم الذين تقتدون بآثارهم وتقصون على أقدامهم. وكما قال عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله: يا ليتني عملت فيكم بكتاب الله وعملتم به، فكان في كل سنة أن يسقط عضو من جسدي حتى يكون آخر شيء منه خروج نفسي. لا بأس أن تبذل الأرواح والمهج والنفوس في سبيل الدعوة إلى الله جل في علاه، في سبيل إظهار الحق وطمس الباطل. لا بأس أن يبذل المرء عمره وحياته كلها وينفق ماله ويتخلى عن الصحب وعن الأهل والأولاد في سبيل الدعوة إلى الله، في سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالحق وفي الحق وعلى الحق. وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده، لو شئتم لأقسمت لكم، لو شئتم لأقسمت لكم أن أحب العباد إلى الله جل وعلا الذين يحببون الله إلى عباد الله جل وعلا، والذين يحببون عباد الله إلى الله، والذين يمشون في الأرض بالنصيحة، الذين يمشون في الأرض بالنصيحة لا بالفساد والإفساد وإغار الصدور بين المسلمين، لا يمشون بنميمة ولا بغيبة ولا بالتحريش بين المسلمين وإيقاع العداوة والبغضاء بينهم، إنما يمشون في الأرض بالنصيحة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه علامة فارقة بهذه الأمة العظيمة، أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. هذه الأمة مهما مر بها من خطوب ومهما مر بها من محن وإحن، مهما كاد لها الكائدون، مهما حقد عليها الحاقدون، مهما تآمر عليها المتآمرون في الكهوف والغيران في السراديب المظلمة، فهي أمة مرحومة منصورة بنصر الله جل وعلا لها، فهي أمة مرحومة منصورة، أمة قد تمرض ولكنها لا تموت. أخرج الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في قبة حمراء في نحو من 40 رجلا، قال: إنكم مفتوح لكم، منصورون، مصيبون، فمن أدرك ذلك فليتق الله، من أدرك ذلك فليتق الله، وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر. ومثله من يعين قومه على غير الحق كمثل بعير رُدي ألقي في بئر فهو ينزع منه بذنبه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبره عن الظفر وعن النصر وعن الحق الذي عند هذه الأمة، يخبر عن النصر وعن الظفر: إنكم منصورون ومصيبون. يخبر عن ذلك كله، ثم يأمر بأصل أصيل، بتقوى الله جل وعلا، وهي وصية الله للأولين والآخرين، وأمر بأصل أصيل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فليتق الله، فليتق الله، وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر. وأخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن مثله من يعين قومه على غير الحق، على باطل، من يعين مفسدا على فساده، من يعين مبطلا في باطله، كمثل بعير ألقي في بئر فهو ينزع منها بذنبه، لن يخرج بشيء ولن يعطي شيئا، وهو كذاب خائن. أشر، أعن وطنك وبلدك بأن تأمر بالمعروف بالمعروف، وأن تنهى عن المنكر في غير منكر. لا تخن، لا تخن بأن ترى منكرا فلا تغير، وأن ترى معروفا فلا تدل العباد إليه ولا ترشد الخلق عليه. كيف كيف يخون إنسان بلاده؟ أيخون إنسان بلاده إن خان معنى أن يكون؟ فكيف يمكن أن يكون؟ أيخون إنسان بلاده؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل الصلاح والفلاح، أصل الصلاح والفلاح. ولو طوي بساطه وأهمل العمل به وعلمه لوقع الخراب، وهلك العباد، وخربت الديار، وفشت الضلالة، وانتشرت الجهالة. ونعوذ بالله أن يندرس هذا الأصل الأصيل، ونعوذ بالله أن تذهب حقيقته بالكلية ويذهب أصله ورسمه. نعوذ بالله أن يذهب هذا كله، نعوذ بالله أن يعز على بساط الأرض من لا يخشى في الله لومة لائم، من لا يخشى في الله لومة لائم. لا معاذ إلا به، ولا ملجأ إلا إليه. أخرج ابن حبان في صحيحه من حديث أبي أمية الشعباني قال: التقيت بأبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وأرضاه، فقلت: يا أبا ثعلبة، ما تقول في قول الله جل وعلا: عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ قال أبو ثعلبة: فوالله لقد وقعت على خبير، فقد سألت عنها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه. عليك نفسك ودع عنك أمر العوام، عليك نفسك ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن كالقبض على الجمر، الصبر فيهن كالقبض على الجمر، والعامل فيهن له أجر 50 ممن يعملون بعمله. قال أبو ثعلبة: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم كالقبض على الجمر، تتقلب في اليد ذات اليمين وذات الشمال، تتقلب في اليد ظهرا لبط، تتقلب في اليد ذات اليمين وذات الشمال، مع هذه الغربة في الدعوة إلى الله جل وعلا، مع هذه الحملة الشعواء في التشويه، بتشويه أهل الحق في حقهم، تارة بتشويههم، وتارة في الحط من أقدارهم، وتارة بإيصال الأذى إليهم، ولكن لا بأس، لا بأس بذلك كله في سبيل الدعوة إلى الله جل وعلا. كيف يرضى مسلم غيور أن تنتهك حرمات الله جل وعلا وهو ينظر؟ كيف يرضى مسلم غيور أن يقتل المسلمون بلا موجب وهو يسكت؟ كيف يرضى مسلم غيور أن يعصى الله جل وعلا في أرضه وهو يداهن؟ أيها المسلمون انتبهوا، فهي ضربة في المحز دونها الهلاك والهلكة. أخرج الشيخان من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل القائم على حدود الله ومثل الواقع فيها كمثل قوم ركبوا سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها يسقون الماء ممن هم في الأعلى، فقال الذين في الأسفل: لو خرقنا في نصيبنا خرقا في السفينة، لو خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا، وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا، ونجوا جميعا. إذا ما كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح، إذا ما كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح، إذا لم نأخذ على أيدي المفسدين، على أيدي المجرمين، وعلى أيدي العصاة الفاسقين، أوشك الله أن يعمنا بعقاب من عنده. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أخرج أبو داود في سننه من حديث عبيد الله بن جرير عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ويقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك الله أن يسلط عليهم عذابا من عنده. وأخرج الترمذي في الجامع بإسناد صحيح عن حذيفة بن اليمان عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، أو ليوشكن أن يسلط الله عليكم عذابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجيب لكم، إنما تذهب هيبتكم وتذهب دولتكم، ويذهب الرخاء، وتذهب النعم والخيرات بإضاعة أمر الله جل وعلا. إنما تندرس معالم الدين كما يندرس الوشي على الثوب بترك هذا الأصل الأصيل، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنما تذهب دولتكم وتذهب هيبتكم بإضاعة أمر الله جل في علاه. أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث جبير بن نفير قال: لما فتح الله على المسلمين قبرص وفرق بين أهلها وبكى بعضهم إلى بعض، جلس أبو الدرداء رضي الله عنه ناحية يبكي. قلت له: يا أبا الدرداء، ما يبكيك يوم أعز الله فيه الإسلام والمسلمين؟ قال لي أبو الدرداء: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذا ضيعوا أمره، بينما هي أمة ظاهرة قاهرة لهم الملك، اضيعوا أمره فصيرهم الله إلى ما ترى. ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذا ما ضيعوا أمره، بينما هي أمة ظاهرة قاهرة لهم الملك، اضيعوا أمره فصيرهم الله إلى ما ترى. علينا أن نتأمل مليا، علينا أن نتأمل في حال من قبلنا كيف نجوا وبماذا أهلكوا. إنما نجوا بإقامة الدين العظيم، وإنما هلكوا بإضاعة أمر الله جل وعلا بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنما نجوا بإقامة الدين العظيم، بإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لتبقى الحدود مصانة، ولتبقى المحارم محوطة، ولتبقى منارة الإسلام عالية شامخة سامخة، تهدي الحيارى بليل، وصخرة عاتية ينحط عنها السيل. اللهم أعنا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، قد أخرج الترمذي في الجامع بإسناد صحيح من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول له: اتق الله، دع ما تصنع، فإن هذا لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك من أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض. ثم قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلا والله، لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، ولتأخذن على يد الظالم، ولتأطرنه على الحق أطرا، ولتقصرنه على الحق قصرا. فلم نجامل؟ لم ننافق؟ لما لا نضرب بالحق بين الأكتاف؟ قل كلمتك وامشي، أد ما عليك ولا عليك، أد ما عليك ولا عليك، فليرضى من يرضى وليسخط من يسخط، ما دمت مبتغيا رضا ربك جل وعلا. فليرضى من يرضى وليسخط من يسخط، هون عليك إذا ما قدمك الله فلا مؤخر لك، وإذا ما رفعك الله فلا خافض لك، هون عليك، فليرضى من يرضى وليسخط من يسخط. اضرب الحق بين الأكتاف، الدماء عليك ولا عليك، ما دمت على الحق وفي الحق وبالحق. كن مخلصا في أمرك ونهيك، لا لأجل تشويه مسلم، ولا لأجل الحط من قدره، ولا لأجل التشفي منه، ولا لأجل إظهار أنك خير منه، ولا لأجل أن تزيحه من طريقك فيما يخيل لك أنه في طريقك. والطريق ممهودة لكل أحد أراد رضا الله، فالجنة تسع الجميع. الطريق ممهودة لمن أراد الله والدار الآخرة. إنما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لا لحظ نفس، ولا للتشفي، ولا لأجل تشويه أحد، ولا لأجل الحط من قدره، ولا لأجل تصفية حسابات قديمة أو جديدة. إنما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لله جل وعلا، لتحصل لك مثوبة من الله لا من العباد، لا لأجل أن تذكر في اللسان، ولا لأجل أن يشار إليك بالبنان. أخلص، فإنما يتعثر من لم يخلص. وحسبنا الله ونعم الوكيل، والله من وراء القصد. اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.